يذكر أن زوجته تأتيها العادة بعض المرات أسبوع، وبعض المرات 5 أيام، وبعض المرات 3 أيام، ومتى ما انتهت منها تطهرت وجامعها، ولكنها لا تصلي إلا بعد تمام 7 أيام، لأننا سألنا شيخ عندنا في بلدنا في اليمن وقال الصلاة لمن ينتهي أسبوع الحيض تصلي وحتى لو طهرت قبل أسبوع، أما الجماع فبمجرد الطهر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى ذكر الحيض في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله جل وعلا حتى يطهرن يعني حتى تتحقق أو حتى يتحقق وجود العلامة، سواء كانت في القصة البيضاء أو كان النشاف. وقوله فإذا تطهرن يعني في الاغتسال، فلا يجوز له أن يقربها إلا بعد انقطاع العادة وبعد الاغتسال. وأما الصلاة التي تتركها، فإذا كانت الصلاة التي تركتها قبل ظهور القصة البيضاء فإنها ليس عليها صلاة. أما إذا كانت الصلاة التي تتركها بعد خروج القصة البيضاء فعليها أن تقضي الصلاة، وبالله التوفيق.